القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث ما زال مستمر عن الفنانة ليلى مراد. هي أول فنانة مصرية قدمت أفلام سينمائية باسمها، مثل ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأغنياء، ليلى بنت مدارس وغيرها. شاركت في أفلام كثيرة أخرى، منها ليلى ممطرة، شهداء الغرام، الماضي المجهول، شاطئ الغرام، حبيب الروح، غزل البنات وغيرهم. اعتزلت ليلى مراد السينما والحياة الفنية عام 58، توفيت في 21 نوفمبر عام 95. أيها الأصدقاء، الآن نستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حبيب الروح، وهي من ألحان رياض السنباطي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.